هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. عرفت أنك سافرت إلى الريف خلال الأيام الماضية لتشعر بالراحة بين أحضان الطبيعة. نعم، وهذا طبعا بسبب ما كنت أشعر به من إرهاق نتيجة للجو القاسي والازدحام الكثير في المدينة. أصبت، والآن أتمنى أن تكون وجدت بعض الراحة في الريف. نعم والحمد لله، وخلال الأيام التي قضيتها هناك عشت مع ما قاله الشعراء خاصة في العصر العباسي، وكذلك ما كتبه الكتاب الذين أحبوا الطبيعة فوصفوها وأجادوا وصفها وتحدثوا عن ظواهرها. ليتنا إذن نعيش بعض الوقت مع نفر من هؤلاء الشعراء والكتاب. يسرني هذا طبعا، ولكن ماذا؟ ولكن قبل أن نتحدث عن أولئك الشعراء والكتاب وما كتبوه عن الطبيعة، أفضل أن نذكر بعض ما جاء في القرآن الكريم عن ظواهر الطبيعة. فالقرآن الكريم ذكر عددا من هذه الظواهر التي نراها ونعايشها لكي نتأملها وندرك ما فيها من إعجاز. وأنا أفضل هذا طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. وفي آية أخرى يذكر القرآن الكريم الرعد والبرق والصواعق. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. صدق الله العظيم. كما كان الشعراء العرب وبوجه خاص في الجاهلية يبدأون قصائد مدحهم بوصف الناقة أو الأطلال أو الغزل، فإن نفرا من شعراء العصر العباسي اهتموا في قصائد مدحهم بالحديث عن الطبيعة وما فيها من مظاهر الجمال. فهل لي أن أعرف نفرا من هؤلاء الشعراء وماذا قالوا؟ من هؤلاء الشاعر المعروف ابن الرومي، ففي مدحه لأحد وزراء بني العباس اسمه صاعد يقول: كل الخصال التي فيكم محاسنكم تشابهت منكم الأخلاق والخلق كأنكم شجر الأترج طاب معا حملا ونورا وطاب العود والورق. فخصال هذا الوزير مثل شجر الأترج يطيب عوده وورقه وزهره وثمره. حسن جدا. وماذا أيضا؟ وعن بعض ممدوحيه قال ابن الرومي أيضا: أوفى بأعلى رتبة وتواضعت آلاؤه فأحطن بالأعناق كالشمس في كبد السماء محلها وشعاعها في سائر الآفاق. أسمعت أو قرأت يا خالد ما وصف به ابن الرومي شعر حبيبته في قصيدته الجديدة؟ كلا، لم أسمع أو أقرأ بعد يا أسماء، فهل عندك منها شيء؟ نعم، فهو يخاطبها متحدثا عن شعرها الأسود فيقول: وفاح من وارد يقبل ممشاك إذا اختال مسبلا غدره أقبل كالليل من مفارقه منحدرا لا يذم منحدره. إنه كدأبه ذكر شيئا من مظاهر الطبيعة وهو الليل في وصفه لشعرها الأسود الفاحم ودوائبه. إن ابن الرومي أغرم بالطبيعة حتى ملأت قلبه برا وحنانا ومودة. أصبت يا خالد، فأنا لا أزال أذكر القصيدة البديعة التي صور فيها الرياض في زمن الربيع، وفيها يقول: ورياض تخايل الأرض فيها خيلاء الفتاة في الأبراد ذات وش تناسجته سوار لبقات بحوكه وغوادي فهي تثني على السماء ثناء طيب النشر شائعا في البلاد من نسيم كأن مسراه في الأرواح مسر الأرواح في الأجساد منظر معجب تحية أنف ريحها ريح طيب الأولاد تتداعى بها حمائم شتى كالبواكي وكالقيان الشوادي. ومعنى تناسجت في البيت الثاني اشتركت في نسجه، ومعنى السواري والغوادي السحب. إن الأرض يا خالد تتراءى لابن الرومي كأنها فتاة حسناء في برود الربيع البهيجة، ووشيها الذي نسجته السحب نسجا بديعا، والنسيم يسري في الأرواح سريان الأرواح في الأجساد. خيال بديع ووصف رائع بحق يا أسماء. ابن الرومي قصيدة بديعة أيضا في وصف الغروب، فهل تحفظ منها شيئا؟ نعم، فهو يقول مثلا: لقد رنقت شمس الأصيل ونفضت على الأفق الغربي ورسا مذعذعا وودعت الدنيا لتقضي نحبها وشول باقي عمرها فتشعشع ولاحظت النوار وهي مريضة وقد وضعت خدا إلى الأرض أضرعا وبين إغضاء الفراق عليهما كأنهما خلا صفاء تودعا وظلت عيون النور تخضل بالندى كما اغرورقت عين الشجي لتدمع. ومعنى رنقت ضعفت، والورث نبات أصفر، ومدعدعا متفرقا، وأضرع أي ذليلا، وإغضاء الفراق أي وحشته وكآبته، وتخضل أي تترقرق. اغرورقت العين بالدموع، جالت بها الدموع. في أحد الأيام قالت الزوجة لزوجها الأديب: وددت أن نخرج اليوم للنزهة بين الرياض، لأنني أراه يوما مناسبا للنزهة. وأنا أيضا أرى هذا. حسن جدا، سأخذ معي إذن بعض الشطائر لنأكلها إذا ما شعرنا بالجوع، هذا طبعا إذا أغرانا جمال الجو وروعة الطبيعة بين الرياض، فمكثنا هناك وقتا طويلا. لا بأس، أما أنا فسأخذ قلمي وبعض الأوراق، فقد يثير في ما أرى من جمال الطبيعة الرغبة في الكتابة، فأكتب شيئا مناسبا لما أرى. وخرج الزوج الأديب مع زوجته المنبهرة بالجو البديع في ذلك اليوم، وعند روضة من الرياض وقفا يتأملان جمال ما خلق الله، ثم جلسا بعض الوقت، وأخرج الزوج الأديب قلمه ليسطر كلمات تعبر عن مشاعره الفياضة تجاه ما يرى في هذه الروضة من جمال. هي روضة رقت حواشيها وتأنق واشيها، روضة كالعقود المنظمة على البرود المنمنمة، روضة قد راضتها أكف المطر ودبجتها أيدي الندى، إنها كالعرائس في حليها وزخارفها، وكالقيان في وشيها ومطارفها، باسطة زرابيها وأنماطها، ناشرة برودها ورياطها، زاهية بحمرائها وصفرائها، كأنما احتفلت لوفد أو هي من حبيب على وعد. وواشيها أي حائكها، والقيان جمع قينة وهي المغنية، ومطارفها جمع مطرف وهو رداء من حرير، والزرابي البسط، والأنماط التي تطرح على الهوادج، أما الرياط فهي الأثواب الرقاق. وإذا كان ذلك الكاتب قد وصف الروضة بأنها كأنما احتفلت لوفد أو هي من حبيب على وعد، فإن ابن المعتز ذكر شيئا مشابها لما قاله ذلك الكاتب، وذلك في وصفه للربيع حيث قال: فكأن الربيع يجلو عروسا، وكأن من قطره في نثار. والنثار ما ينثر على العروس من الدراهم الفضية. وهذا البيت من بين أبيات قصيدة تصف إحساس ابن المعتز بما ينعكس على بصره من جمال الطبيعة صباحا في أيام الربيع. وفي هذه القصيدة يقول ابن المعتز: قد تولت زهر النجوم، وقد بشر بالصبح طائر الأسحار، ما ترى نعمة السماء على الأرض وشكر الرياض للأمطار، وغناء الطيور كل صباح، وانفتاق الأشجار بالأنوار، فكأن الربيع يجلو عروسا، وكأن من قطره في نثار. ترى ماذا يقال في لغة العرب عن طلوع النهار؟ يقال الشروق والبزور، كما يقال المطوع وهو ارتفاع النهار. حسن جدا، ثم ماذا؟ يقال أتيته شد النهار، ومد النهار، أي حين ارتفع النهار، وأتيته في وجه النهار وصدر النهار. وماذا أيضا؟ يقال لأول ساعة من النهار الصباح، ثم البكور وهو قبل طلوع الشمس. فماذا يقال عن الوقت الذي يلي طلوع الشمس؟ يقال الغداء، ثم الضحى، ثم الإشراق، ثم الشروق. كثيرا ما وصف الشعراء في مقدمات قصائد مدحهم الغيث والسحب والبرق، وذلك لبيان كرم الممدوح من جهة، وبيان ما شمل البلاد من خصب في زمنه، وما امتد على صفحاتها من طيبات وزروع. ليتني إذن أسمع بعض ما قيل في هذا المجال. إن ابن المعتز مثلا وصف الخليفة المعتضد فاستهل قصيدته بوصف البرق والسحاب، من ذلك قوله: من رأى برقا يضيء التماحا، ثقب الليل سناه فلاحا. وكأن البرق مصحف قار، فانطباقا مرة وانفتاحا، لم يدع أرضا من المحل إلا جادا أو مد عليها جناحا. في ركام ضاق بالماء ضرعا، حيثما مالت به الريح ساحا، وسقى أطلال هند فأضحت، يمرح القطر عليها مراحا. إن كلمة قارن في قول ابن المعتز وكأن البرق مصحف قارن، بمعنى قارئ، وهو يعني أن مصابيح البرق حين تشتعل وتنطفئ كأنها مصاحف بأيدي قرائها تنفتح وتنطبق. عن البرق يقال: تبسم البرق وأومض وأظهر وأشرق وبرق ولمع، وتلألأ وتألق وتوهج وأنار وأضاء. وعن البرق أيضا تقول العرب في أمثالها: برق لو كان له مطر. ويضرب هذا المثل لمن له رواء، أي منظر حسن، ولكن لا معنى وراءه. كما تقول العرب أيضا: رعدا وبرقا والجهام جافر. والجهام هو السحاب لا ماء فيه، حيث يقال: جاءني من هذا الأمر بجهام، أي بما لا خير فيه. ويضرب هذا المثل لمن يتزيى بما ليس فيه. يا سلمى أنك حزينة بسبب حبس صاحبك الشاعر علي بن الجحم. نعم يا زبيدة، لقد حبسه الخليفة المتوكل ظلما. وفيما كان هذا الحبس؟ كان بسبب وشاية كاذبة وصلت عنه للمتوكل. فكيف حاله الآن يا سلمى؟ لقد بذلت جهدا كبيرا لرؤيته في محبسه، وقلت له وأنا حزينة: أهكذا حبست يا علي؟ فقال لي أبياتا لم ينس فيها أن يفخر بنفسه وبهمته. ليس هذا بعجيب يا سلمى، فهو قرشي الأصل، ومن أسرة تولت مناصب رفيعة كما تعلمين. هذا صحيح يا زبيدة، والشيء الطريف أنه في هذه الأبيات تحدث أيضا عن مظاهر الطبيعة التي عرف بحبه لها، مثل الشمس والبدر ونجم الفرقد. فهل لي أن أسمع بعض ما قاله يا سلمى؟ نعم يا زبيدة، فإنه قال: قالت حبست، فقلت: ليس بضائري حبس، وأي مهند لا يغمد. أوما رأيت الليث يألف غيله كبرا، وأوباش السباع ترددوا، والشمس لولا أنها محجوبة عن ناظريك لما أضاء الفرقد، والبدر يدركه السرار فتنجلي أيامه وكأنه متجدد، والغيث يحصره الغمام فما يرى إلا وريقه يراح ويرعد. غيل الأسد أجمة الأسد، والسرار آخر أيام الشهر، وذلك في قول الشاعر: والبدر يدركه السرار، وريق الغمام أوله، ومعنى يراح تكثر معه الرياح والعواصف الممطرة. من ظواهر الطبيعة اختلاف الليل والنهار، وعن هذا الاختلاف قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، صدق الله العظيم. وعن هذه الظاهرة أقام كاتب جزائري اسمه محمد المبارك مناظرة بين الليل والنهار، وهي مناظرة طويلة نذكر جزءا منها. وفي أولها يقول الكاتب: لما أسفر النهار عن بياض الغرة قابله الليل بسواد الطرة، ثم صار الهزل جدا واشتد النزاع بينهما جدا، وإذا بالليل قد حمل على النهار وصبغ حمرة وردته بصفرة البهار، وخطر يجر ذيلتيه وعجبه مرصعا تيجان فاخره بدرر شهبه. يقول تعالى: والليل إذا يغشى، ويقول العزيز الحكيم: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ففتح باب المناقشة وعقدت أسباب المنافسة، ولما بلغ الليل غايته بزغ الفجر ورفع رايته، وقال إذ جال في معترك المنايا: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا. ثم استوى على عرش النور والسناء، وأطلع شموس طلعته في الأرض والسماء. ومما قاله النهار لليل في هذه المناظرة: لئن افتخرت يا ليل ببدرك الباهي فإنما تباري ببعض أنواري وتباهي، وهل للبدر عند إشراق الشمس من نور، أو هل لطلعة حسنه من خدور البطون ظهور؟ وقال النهار أيضا: ومن ادعى أنك تساويني في الفضل والقدر، أو زعم أن الشمس تقتبس من مشكات البدر، ومتى استمدت الأصول من الفروع، وما أغنى الشموس عن الشموع. ويواصل النهار فخره بفضائله فيقول لليل: أما كفاك بينة وزادك ذكرى وتبصرة قول الله تعالى: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. تقول العرب في أمثالها: إنه رأى الكوكب ظهرا، أي أظلم عليه يومه حتى أبصر النجم نهارا. قال طرفة: إن تنوله فقد تمنعه وتريه النجم يجري في الظهر. ويضرب هذا المثل عند اشتداد الأمر. وتقول العرب أيضا: أرقب لك صبحا، وهذا المثل يقوله الرجل لمن يتوعده، أي ستصبح فترى أنك لا تقدر على شيء مما تتوعدني به. كما يقال أيضا للرجل يحدثك بحديث فتكذبه فتقول: أرقب لك صبحا، أي سيظهر كذبك. ذات يوم قالت إحداهن للشاعر ابن المعتز: أخبرني أخي أنك كنت في نزهة معه بأحد البساتين، وأنك قلت في ذلك البستان شعرا. هذا صحيح، فأنا وصفت ذلك البستان في أبيات مزدوجة. ليتني أسمع بعض هذه الأبيات إذن. لك هذا، فمما قلته في وصف ذلك البستان وما رأيته فيه: ويا سمين في ذرى الأغصان منتظم كقطع العقبان، والسرو مثل قضبان الزبرجد، قد استمد العيش من ترب ندي، على رياض وثرى ثري، وجدول كالمبرد الجلي، وجل نار كاحمرار الخد، أو مثل أعراف ديوك الهند. قطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان.